إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى القاعدة الثالثة من القواعد السبعة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كخاتمة للأصل الأول من أصلي العقيدة التدمرية، وهو الأصل الذي يتعلق بصفات الباري تبارك وتعالى. والقاعدة الثالثة تدور حول قول المتكلمين والمعطلة إن ظواهر نصوص الكتاب والسنة غير مرادة للشارع. فيقول رحمه الله: القاعدة الثالثة. إذا قال القائل: ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال: لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم، فلا ريب أن هذا غير مراد. ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال. والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين: تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالط الظاهر ولا يكون كذلك، وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل. إذن هذه القاعدة كما قلنا تدور حول هذه اللفظة: ظاهر النصوص هل هو مراد أو غير مراد؟ كلمة الظاهر والظهور في لغة العرب تعني العلو والارتفاع والسبق. أصل هذه المادة والذي هو الظاء والهاء والراء يدل على ذلك. يقال: ظهر فلان على فلان، أي على عليه، وسبقه. وأما الظاهر في الاصطلاح فهو اللفظ الذي يحتمل معنيين، هو أرجح في أحدهما من الآخر. لفظ يحتمل معنيين هو أرجح في أحدهما من الآخر، وهذا الرجحان قد يرجع لدلالة اللفظ نفسه أو لدلالة السياق أو لوجود قرائن تحتف بالخطاب، كما سيأتي في هذه الأمثلة التي سيذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من آثار وأحاديث زعموا أن ظاهرها غير مراد. إذن هذا هو معنى الظاهر في اصطلاح العلماء باعتبار الأصل. لكن هذه اللفظة صارت عند المتأخرين خاصة محل إجمال واشتراك، يعني إذا أطلقت تحتمل المعنى الحق والمعنى الباطل. ولذا لما استعملها المتكلمون أرادوا بها المعنى الباطل، فقالوا إن ظواهر النصوص المتبادرة للذهن عند أول النظر إليها وقراءتها توحي بتمثيل الله بخلقه، وهذا الظاهر كفر، وهذا يقتضي صرفها عن هذه الظواهر، وقد نص على ذلك جماعة منهم. فهذا الصاوي وله حاشية على تفسير الجلالين، قال في تفسير سورة الكهف، قال: الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر، يعني لو أنك قرأت قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وأثبت الاستواء، أثبت الاستواء الذي تعرفه العرب في لغتها بأنه العلو والارتفاع، فأثبت ربا مستويا على عرشه كما نطق الكتاب بذلك، فقد وقعت في الكفر، هكذا يقول. ولذا يقول الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان لما وصل عند هذا الموضع، يقول: وأما قوله، يعني الصاوي، إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر، فهذا أيضا من أشنع الباطل وأعظمه، وقائله من أعظم الناس انتهاكا لحرمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يصدر البتة عن عالم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يصدر عمن لا علم له بالكتاب والسنة أصلا. هؤلاء ما جعلوا الكتاب والسنة عمدة لاعتقادهم، كما نقلنا سابقا عن الفخر الرازي في أول سورة البقرة لما زعم أن قول الله تعالى هدى للمتقين ليس على إطلاقه وعمومه، وأن كتاب الله تبارك وتعالى ليس هدى في أصول الاعتقاد، وهذا سد عليه أبوابا كثيرة من أبواب الخير في تدبر كتاب الله. وهذا السنوسي لما شرح أم البراهين وهو من أصول متون الأشاعرة يقول: أصول الكفر ستة، وذكر من هذه الأصول التمسك في أصول العقائد بظواهر الكتاب والسنة من غير بصيرة في العقل. يقول: أصول الكفر ستة، ذكر منها التمسك في أصول العقائد بظواهر الكتاب والسنة من غير بصيرة في العقل، يعني من غير عرضها على البراهين العقلية والقواطع الشرعية، هكذا قال. ثم قال: وهو أصل الحشوية، أصل ضلال الحشوية، ويعني بالحشوية أهل السنة والجماعة السلفيين، واضح؟ فهذا الذي ذهب إليه هؤلاء الأئمة من أئمة الأشعرية، وقد سبقهم إلى ذلك المعتزلة، وهؤلاء مخانيث المعتزلة، الأشعرية مخانيث المعتزلة، وأصولهم أصول المعتزلة. فلما ذهب إلى هذا القول متقدم الأشاعرة نحوا إلى ماذا؟ إلى التأويل أو التفويض. قالوا: طالما أن الظاهر يقتضي الكفر وتشبيه الله عز وجل وتمثيله بخلقه، فهذا لابد فيه من التأويل أو التفويض. تأويل يعني التحريف، تحريف المعنى وإن أثبتوا اللفظ، والتفويض أي تفويض مراد الله إلى الله، فلا نعرف مراد الله عز وجل من هذا اللفظ، فكأنه لفظ أعجمي، وكل هذا من أجل الفرار من هذا الظاهر الباطل الذي زعموه. هذا ما كان عليه الأشعرية في الزمان الأول على اختلافهم في قدر التعطيل، أشعرية الزمان يعني في زماننا هذا لا يقولون إن الظاهر يقتضي الكفر، وإنما يقولون إن الظاهر هو كذا، ويطلقون ما وصلوا إليه من تحريف وتأويل. حمكم الله. يعني يقولون ظاهر الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استولى، بل يداه مبسوطتان يعني النعمة أو القدرة، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي يعني بقدرتي. فلا يتعرضون لظاهر النص هل يقتضي الكفر أو التمثيل أو غير ذلك أو غير ذلك. وطبعا هذا القول الأخير اللي هو عدم التعرض للقول بأن الظاهر مراد أو غير مراد، هذا القول فيه تلبيس على العوام خاصة، لأن العامية إذا سمع ذلك يقول هذا الذي نزل به القرآن وهذا الذي عليه المفسرون. وأما السلف والأئمة فإنهم يقولون لا يقتضي ظاهر النصوص، يقولون لا يقتضي ظاهر النصوص التمثيل، لأن الذي تكلم بهذه النصوص ربنا تبارك وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا، لا أحد. فجعلوا كلام الله، أعني هؤلاء المعطلة، جعلوا كلام الله تبارك وتعالى من جنس كلام من لا يستطيع أن يفصح عن مراده في أكثر كلامه، لأن أكثر الآيات التي وردت في كتاب الله آيات تتناول صفات الباري تبارك وتعالى. فإذا كانت هذه الآيات ظاهرها غير مراد، وظاهرها أو ظاهرها يقتضي الكفر، ظاهرها يقتضي الكفر، ألا يعد هذا تنقصا لله تبارك وتعالى؟ بلى، يعد تنقصا لله تبارك وتعالى. هذا لا يقبل أن يقال عن واحد من الخلق وصف بالفصاحة والبيان، فكيف يقال عن الله تبارك وتعالى؟ ثم هذه النصوص كذلك كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه صباح مساء في صلواته، وإذا نزلت عليه صلى الله عليه وسلم، فأين بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الظاهر الذي هو غير مراد؟ يعني أين في كل آية كانت تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم إياكم أن تعتقدوا ظاهر هذا النص، أو إذا قرأتم هذا النص اجعلوا معه ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية ولم يكن له كفوا أحد؟ أين هذا؟ لا نجد هذا في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، لا العامة ولا الخاص. فالذي عليه الأئمة والسلف أن ظاهر النصوص الذي يتبادر إلى الذهن ابتداء، والذي يقتضيه السياق، والذي تقتضيه القرائن، أن هذا الظاهر مراد. فإذا أخبر الله عز وجل عن نفسه أن له يدين فله يدان، أن له عينا فله عين، وبينت السنة أنها عينان، واضح؟ أنه يأتي، أنه يجيء، أنه يسخط، أنه يغضب سبحانه وتعالى، فالله عز وجل أعلم بنفسه من غيره وأخبر بذلك. وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم ما نفى هذا الظاهر، لا في مجالسه العامة ولا مجالسه الخاصة صلى الله عليه وسلم، ما نفى ذلك أمام عامة أصحابه حتى الأعراب، ولا مع أخصائه وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة. بل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يشير بأصبعه إلى السماء ويقول ألا هل بلغت، اللهم فاشهد، وبين القوم أعراب، ولعلهم لن يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، بل منهم من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. وهذه الإشارة على قول المعطلة إشارة مهمة ومشكلة، وتقتضي التشبيه، وتقتضي المكان، وتقتضي الجهة، وتقتضي كذا وكذا. فهذا كله يرد على هؤلاء الذين يقولون إن الظاهر غير مراد، وإن الظاهر يقتضي الكفر. وعندنا القاعدة العامة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. نعم شيخ. القول ده يطعن في النبوة، يعني هو عندهم النبي يجب له الفصاحة والبيان. نعم، ده من شروط النبي. نعم، وهذا يطعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويطعن في الصحابة، أن التابعين أخذوا تفسير القرآن عن الصحابة، ومع ذلك الصحابة ما قالوا إن الظاهر غير مراد. أو انتبه عند هذه الآية: لا تعتقد ظاهرها، إياك أن تعتقد يا مجاهد أن قول الله تعالى لما خلقت بيدي أن لله يدا حقيق. هل قال ابن عباس هذا لمجاهد وغيره من تلاميذه؟ ما قالوا ذلك. أين نجد ذلك؟ لا نجد. ولذا هؤلاء اعتقدوا أولا، ثم لما أرادوا الاستدلال وجدوا نصوص الكتاب والسنة تخالف اعتقادهم الذي أخذوه من حكماء الفلاسفة كما يقولون. لما عظموهم قدموا قولهم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا الشيخ الشنقيطي رحمه الله ما افترى عليهم لما قال: ولا يصدر هذا الكلام البتة عن عالم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا من مطلع على آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الشيخ رحمه الله: إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. هذا الإجمال من الذي أحدثه؟ الذي أحدثه هؤلاء المتأخرون، واضح؟ هم الذين يطلقون الألفاظ العربية ويريدون غير معناها الذي جاء على لسان العرب. ولذا وجب الاستفسار، أي لفظ مجمل الواجب فيه أن تستفسر وأن تستفصل. ولذا قال: فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد. هذا لا نختلف فيه معكم. إن كنت تعتقد أن الظاهر يقتضي التمثيل، نحن معك أن الله ليس كمثله شيء. ثم قال شيخ الإسلام: ولكن السلف، لكن هذه الاستدراك، لكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، يعني لم يكن الواحد منهم يقول لما خلقت بيدي ظاهر القرآن أن لله يدي كيدي المخلوق، ما قال هذا واحد من الأئمة. ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، هذا لا يرتضيه أحد، لأن هذا طعن في كتاب الله تبارك وتعالى وفي المتكلم به الذي هو الله، وفيه نسبة النقص إليه ونسبة النقص للمبلغ الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الخلق بالله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال: والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال. ألم يكن الله تبارك وتعالى قادرا على أن يقول، يعني حتى لو ولو لم يرد هذا في كتاب الله يرد في السنة، ألم يكن قادرا على أن يقول لما خلقت بقدرتي، يعني في خلق آدم عليه الصلاة والسلام؟ طيب، ما ذكر ذلك في الكتاب؟ السنة تفصل الكتاب وتفسره وتبين مجمله، صحيح؟ طيب، بما جاءت السنة؟ بنفس ما ورد في الكتاب، صحيح؟ حديث الشفاعة إذا ذهب الناس لآدم عليه الصلاة والسلام، وكذلك حديث محاجة آدم لموسى، في هذه الأحاديث ماذا يقال لآدم؟ خلقك الله بيده، خلقك الله بيده. وبعدين شوف لفظ الآية: ما منعك أن تسجد لما، ولا لمن؟ لما خلقت بيدي. ما الفرق بين لما ولمن؟ من للعالم. إذن يستوي آدم عليه الصلاة والسلام مع غيره من البشر في أنه خلق بقوله كن فكان، لكن ما قال الله عز وجل ذلك، وإنما قال لما وما في الأصل أنها تطلق على غير العالم، لكن إذا أطلقت على العالم فإنه يراد بها الصفات، كما قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما قال من طاب لكم من النساء، يعني الكلام عن النساء، لكن قال ما يعني ما ترتضون صفاتهن صفة. فلما قال الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، دل ذلك على أن آدم عليه الصلاة والسلام كرم بشيء ليس لغيره من البشر، وهو أن الله عز وجل خلقه بيده سبحانه وتعالى. ولذا إبليس عليه اللعنة لما اعترض وأراد أن يسلب آدم كل فضيلة ما قال ها أأسجد لمن خلقته بيدك، لأن دي لا، قال أسجد لمن خلقت طينا، بعد تماما عن خلق الله عز وجل آدم بيده، أنه أراد أن يسلب آدم كل فضيلة عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين. إيه وجه الغلط؟ تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك. إيه المعنى الفاسد؟ تمثيل الله بخلقه، يجعلون هذا هو المعنى الفاسد. فإذا قال الله الرحمن على العرش استوى فهذا يعني استواء المخلوق، والمخلوق إذا استوى على الكرسي أو على العرش فإنه يحتاج إليه، واضح؟ والله عز وجل لا يحتاج إلى شيء من خلقه، فلا بد من صرف النص اللفظ عن ظاهره. إذن أول النص وحرفوه أولا إلى المعنى الفاسد الذي هو في عقولهم، ثم قالوا لا بد من تأويله بصورة تخالف هذا الظاهر ولا يكون الأمر كذلك. لا يكون الأمر كذلك. لماذا لا يكون الأمر كذلك؟ لأن الاستواء في أصل وضعه في لغة العرب، الاستواء من حيث الاستواء لا يعني العلو والارتفاع فقط والظهور، وإنما هو بحسب ما يتصل به ويتعدى به. يعني عندنا استوى معه، وعندنا استوى تتعدى بنفسها، وعندنا استوى على، واضح؟ لما تقول مثلا لما قال الله عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام ولما بلغ أشده واستوى، يعني نضج واكتمل، هذا معنى من معاني الاستواء. طيب لما تقول ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات، استوى إلى يعني قصد وعمد إليها، فسوى السماء وارتفع عليها سبحانه وتعالى. لما تقول استوى الماء والخشبة يعني صار متساويين. طيب لتستو على ظهوره، هنا بمعنى على وارتفع، بمعنى على وارتفع. إذن الاستواء من حيث وضعه في لغة العرب لا يعني معنى واحدا. طيب إذا تعدى بعلى فإنه لا يعني إلا العلو والارتفاع، هذا من حيث الوضع اللغوي. طيب إذا أضيفت هذه الصفة إلى المخلوق كانت على قدر المخلوق، وإذا أضيفت إلى الخالق كانت على قدر الخالق، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. فهؤلاء يجعلون المعنى الفاسد في عقولهم هو المعنى الذي يقتضيه ظاهر اللفظ، ثم يقولون لابد من تأويله وعدم إجرائه على ظاهره. قال وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل، يعني يردون المعنى الحق دون إثبات معنى آخر، وهذا فعل المفوضة، لأن المفوضة لما ردوا ظاهر اللفظ كليا ولم يثبته غيره كان في هذا رد المعنى الحق، وكلاهما باطل، كلاهما باطل. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعض الأمثلة التي تبين غلط المتكلمين. وسبحان الله، هؤلاء يتركون عشرات الآيات والأحاديث ويتشبثون إما في أو يتشبثون بحديث أو أثر ضعيف، وأغلب هؤلاء بضاعتهم مزجاة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما يتعلقون بحديث صحيح لكن سياق القرينة وظهر اللفظ لا يدل على مرادهم. فمن ذلك قولهم إن حديث عبدي جعت فلم تطعمني ظاهره يقتضي الكفر. شيخ الإسلام يقول فالأول كما قالوا في قوله عبدي جعت فلم تطعمني، هؤلاء ماذا قالوا في هذا الحديث؟ قالوا المعنى الظاهر معنى فاسد، إذا لابد من تحريفه وتأويله، والأمر ليس كذلك. يقول فالأول كما قال في قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم عبدي جعت فلم تطعمني الحديث، قال وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه أو قبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. قال وقوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فقالوا قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق، أصابع الله تبارك وتعالى. ماذا فعل هؤلاء المتكلمون؟ اعتقدوا وفتشوا عن بعض النصوص التي تؤيد هذا الاعتقاد، وأعرضوا عن النصوص الظاهرة التي لا تحتمل تأويلاً، فقالوا من هذه النصوص أن الله أخبر أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض. وهل يمين، هل ترى يمين الله في الأرض؟ إذن هذا ظاهره الكفر، هذا ظاهره الكفر، لأن يمين الله في الأرض يعني في مخلوق، وهذا يقتضي أن يكون الخالق متحيزا في مخلوق، هذا يقتضي الكفر، لا بد من التأويل. طيب جعت فلم تطعمني، قالوا هذا فيه إضافة الجوع إلى الله، وهذا نقص لا محالة. هل ترضى بهذا المعنى؟ إذن لا بد من التأويل، كن ظاهريا وقل بظاهر المعنى تكفر، هكذا يقولون. طيب الآخر قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، قالوا هذا يعني أن الحديث ظاهره، يقولون هكذا الحديث ظاهر أن قلب العبد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فهل تشعر بأصابع الله تبارك وتعالى تلامس قلبك؟ لو قلت بذلك لاقتضى هذا الكفر. قالوا إذن تتفقون معنا أن هذه النصوص ظاهرها كفر، وأنها لابد أن تؤول وأن تحرف. طب نأتي على هذه النصوص، نأتي على وهل هي تقتضي؟ الشيخ قال فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها، لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة، يعني نظرتم إلى ماذا؟ إلى دلالة اللفظ ودلالة السياق وحال المتكلم والقرينة اللي تحتف بهذا الخطاب، وأنتم أهل الأصول واللغة كما تزعمون يتبجحون بذلك، هكذا يقولون في هذه الأيام لا غنى لطالب علم عن علماء الأزهر والمناهج الأزهرية، لن تستطيع أن تتعلم لغة العرب ولا أصول الفقه ولا أن تبرز في الفقه ما لم تطلب ذلك على علماء الأزهر وعلى المناهج الأزهر. نسمع هذا ليل نهار في هذه الأيام، نسأل الله السلامة والعافية. طب هل هؤلاء أعطوا النصوص حقها؟ هل هؤلاء أعملوا ما يحفظونه، أقول يحفظونه من قواعد في اللغة وأصول الفقه، هل أعملوا ذلك في دلالات هذه النصوص؟ ننظر. الشيخ يقول لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لم تدل إلا على حق. طب الأول قال أما الواحد، يعني الأول، فقوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. أولا نقول لهم ثبت العرش ثم انقش كما قال علماؤنا. هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف لا يصح، ضعفه غير واحد من أهل العلم. الشيخ الألباني قال منكر كما في السلسلة الضعيفة. طيب قال هو من قول ابن عباس، نقول لا يثبت كذلك عن عبد الله بن عباس، ضعيف كذلك لا يثبت عنه، لأن في سنده إبراهيم الخوزي متروك. حتى لو ثبت عن عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس كان ممن يأخذ عن بني إسرائيل، كان ممن يأخذ عن بني إسرائيل، فلعله أخذ هذا عنهم، فلا تقوم به حجة، لا تقوم به حجة. الشيخ يقول ها هنا قبل أن نعلق على كلامه، إذن الأثر لا يثبت، فهذا يكفي في رده، لأن هذا الباب عمدته ما صح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في كتاب الله. قال فقوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمين، قال صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله ولا هو نفس يمينه، لأنه قال يمين الله في الأرض، قال ماذا؟ هل أطلق وقال يمين الله أم قال يمين الله في الأرض؟ يعني قيده بالأرض صح؟ وحكم المقيد يخالف حكم المطلق، حكم المقيد يخالف حكم المطلق. إذا لابد من النظر في هذه القرائن التي احتفت بالنص، فالله عز وجل في السماء. طب هذا القول على فرض صحة النص تعرفه العرب؟ نعم تعرفه العرب، يعني إذا قال الأمير فلان يميني في الشام، فلان يميني في الشام، هل أراد بذلك أنه بعض منه؟ لا، أراد ماذا؟ أراد أنه أحد أمرائه، أو أنه عينه أو قائده على جيشه، هذا هو الذي يقتضي السياق، ومتى هذا الذي تقتضي لغة العرب. إذن لما قال الأثر يمين الله في الأرض قيد وما أطلق. الأمر الثاني أن الأثر، ولا أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن الأثر لا يصح، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله أو قبل يمينه. هنا إيه؟ كأن هذه حرف تشبيه صحيح؟ طيب ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به، فظاهر الحديث الظاهر هو أن مصافح الحجر، أن الذي يستلم الحجر وأن الذي يقبله ليس مصافحا لله ذاته، لأن الحديث قال فكأنما، وليس الحجر نفس يمين الله، هذا هو الظاهر بدلالة هذا السياق. فكيف يقال بعد ذلك إن الأخذ بالظاهر كفر ويقتضي التأويل؟ إذا نرد الاحتجاج بهذا الأثر أن الأثر لا يصح، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، أن سياق الأثر يرد على قولهم إن الظاهر يقتضي أن الحجر يمين الله، أو أن من صافحه فقد صافح الله تبارك وتعالى. طيب ثم ذكر الأثر الثاني أو الحديث الثاني وحديث صحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. طبعا شيخ الإسلام رد على الأثر الأول، قال معلوم أن المشبه ليس هو المشبه به، ففي نفس الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله، وأنه ليس هو نفس يمينه، فكيف يجعل ظاهره كفرا لأنه محتاج إلى التأويل، مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس، قلنا ولا يصح عن عبد الله ابن عباس. طب الحديث الثاني، الحديث بكماله يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول رب، يعني أي رب، أو يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين. حتى شوف الرد، رد العبد كذلك يدل على أنه يعتقد الاعتقاد الصحيح، يعني كي يقول كيف أطعمك وأنت رب العالمين، إذن هو يعتقد أن حاجة الله للطعام هذا نقص، هذا نقص، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا جاع؟ هل هنا قال بقى أما علمت أني جعت ولا عبدي؟ الحديث فرق بين العبد والرب، فكيف يقال ظاهر الحديث كفر؟ أما علمت أن عبدي فلانا جاع، أن عبدي فلانا جاع، فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعدني. فيقول رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده، قرينة أخرى هي لوجدتني عنده، اللي هي العندية هنا عندية ها المعية الخاصة، معية الصفات، يعني لوجدت ثواب ذلك عندي، لوجدت ثواب ذلك عندي. قال وهذا صريح في أن الله سبحانه لم يمرض، لم يمرض ولم يجع، ولكن مرض عبده وجاع عبده، فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو عدته لوجدتني عنده، فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل، لم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. إذن هذه الشبهة الثانية، قالوا ظاهر الحديث فيه أن الله عز وجل، أو ظاهر الحديث يقتضي أن الله عز وجل يمرض ويجوع، وهذا محال، ظاهر كفري، فيجب أن يؤول، يجب أن يؤول. طيب نقول أما قولكم إن الله عز وجل يستحيل أن يمرض وأن يجوع وأن يعطش، هذا صحيح، لأن هذا من صفات النقص، والله عز وجل منزه عن النقص. وأما قولكم إن هذا هو ظاهر الحديث فهذا باطل، هذا باطل، لأن الله عز وجل فرق بينه وبين العبد، والأصل أن ننظر لسياق الحديث كله، يعني أن نقرأ إلى الحديث كله، أن نقرأ الحديث كله، لا نأخذ بعضه، لا نقول كالذي استدل على ترك الصلاة بقول الله تعالى فويل للمصلين، كما قال أبو نواس، ما قال ربك ويل للأولى سكروا، بل قال ربك ويل للمصلين، يعني لما أراد أن يشرب الخمر في رمضان، واضح، قال ما قال الله عز وجل ويل للأولى سكروا، هل وجدت في كتاب الله أن الله قال ويل للذين سكروا؟ لا، ما قال، وإنما قال ويل للمصلين، وهذا قول فيه زندقة، لكن يقال إن أبا نواس تاب قبل موته رحمه الله وعفى عنه إن كان قد تاب. واذكرون في ذلك أنه قال قبل أن يموت هذه الأبيات المشهورة: يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، أدعوك رب كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، مالي إليك وسيلة أو مالي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم أني مسلم، والله أعلم بحاله. لكن إذا قرأت الحديث لابد أن تقرأه بكماله، فالحديث بكمال يدل على أن الله عز وجل لم يجع ولم يمرض، وإنما الذي وقع ذلك من العبد، وأن ثواب ذلك إنما يكون من الله تبارك وتعالى. طيب الحديث الآخر، قال قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. الشيخ يقول فقالوا قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق، إذن هؤلاء أيضا قدموا بمقدمتين ثم انتهوا إلى نتيجة. المقدمة الأولى أن ظاهر الحديث إن أصابع الرحمن في جوف قلب العبد، واضح؟ طيب الأمر الثاني إن الله عز وجل ينبغي أن ينزه عن ذلك. الأمر الثالث إن لابد من التأويل والتحريف، وطبعا هذا كذلك غير صحيح، لأن هذا ليس هو ظاهر الحديث. فليس قول العربي إن شيئا بين يدي يقتضي المماسة دائما، يقتضي المماسة دائما. وقد قال الله عز وجل في السحاب، قال والسحاب المسخر بين السماء والأرض. هل السحاب يلامس السماء؟ هل يلامس الأرض وهو بين السماء والأرض؟ كذلك قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، لا يقتضي هذا المماسة. القمر بين السماء والأرض، القمر يلامس السماء يلامس الأرض؟ إذن من أين جئتم من هذا الفهم الذي ادعيتم أنه هو الظاهر ليس إلا، وهذا يقتضي الكفر؟ إذن لابد من التأويل. إذن هذه الشبهة الأولى التي استدلوا بها. طيب، قال ومما يشبه هذا القول. إذن هذه الأدلة الثلاثة أو النصوص الثلاثة التي استدلوا بها على ماذا؟ شيخ الإسلام لماذا ذكرها؟ قال والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين، تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك. إذن هذه النصوص الثلاثة تدخل تحت هذا الأصل الذي جعلوه، أنهم يجعلون المعنى الفاسد هو الظاهر، وأن هذا يحتاج إلى تأويل يخالف هذا الظاهر. طيب، قال ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، يعني أن يلحق هؤلاء اللفظ بغيره مما لا يكون مثله ويكون بينهما فرق واضح جلي. والأصل هو ماذا؟ ألا نجمع بين المختلفات وألا نفرق بين المتماثلات، هذا هو الأصل. الشيء المماثل يضم إلى ما يشبهه، لكن لا نجمع بين متفرقات كما صنع هؤلاء. ها هنا ماذا صنعوا؟ كما قيل في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا هو النص الأول، وفيه إثبات خلق الله عز وجل لآدم بيدي. قالوا هو مثل قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فقالوا هذا مثل هذا في المعنى، هذا مثل هذا في المعنى. طيب ما معنى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا؟ يعني مما خلقنا، مما عملت أيدينا يعني مما خلقنا، لأن الله عز وجل خلق الأنعام بقوله كن. فكذلك قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أراد الله عز وجل أنه خلق كذلك آدم بقوله كن، فقالها هنا بيدي وقالها هنا عملت أيدينا. لكن هذا النص أو هذه الآية تختلف عن هذه الآية في أكثر من وجه، في أكثر من وجه. طيب، أراد هؤلاء ماذا؟ ها هنا أرادوا ماذا؟ الآية الأخيرة اللي هي أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، هذه من آيات الربوبية، هذه من آيات الربوبية التي تثبت خلق الله عز وجل لجميع الخلق، واضح؟ لأن أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، يعني هذا فيه إثبات الخلق لله تبارك وتعالى، وهذا يكثر في القرآن للدلالة على الألوهية، للدلالة على الألوهية، أن الله عز وجل وحده هو الذي يستحق العبادة دون من سواه. إذن هذه الآية ليست من آيات الصفات، ليست من آيات الصفات صراحة، وقد تدخل في آيات الصفات، لأنه لا يقول ذلك إلا من له يد حقيقية، لكن ليست نصا في آيات الصفات، واضح؟ طيب، هل هذه الآية واضح النزول؟ هل هذه الآية تساوي الآية الأولى؟ لا تساويها الآية هذه، لا تساوي الآية الأولى في الدلالة. إزاي؟ شيخ الإسلام نفسه رحمه الله سيبين الفرق. قال: لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي، اللي هي الآية، آية سورة ماذا؟ ها صاد. قال: ها أضاف الفعل إلى الأيدي في سورة ياسين. قال: فصار شبيها بقوله: فبما كسبت أيديكم، يعني بما كسبتم أنتم، بما كسبت أنفسكم. وهنا أضاف الفعل إليه فقال: لما خلقت، ثم قال: بيدي. إذن هذا هو الفرق الأول من جهة الفاعل، الآية الأولى قالت: مما عملت أيدينا، أين الفاعل؟ الأيدي، والأيدي هنا يراد بها الذات، واضح؟ كما قال: فبما كسبت أيديكم، كذلك الفاعل هنا الأيدي. طيب لما خلقت بيدي، خلقت، ها من الفاعل؟ الضمير الذي في خلقت ضمير الفاعل الذي هو الله سبحانه وتعالى. ثم قال: بيدي. ثم قال: بيدي. وبيدي هذا هو الوجه الثاني اللي هو التعدية إلى الصفة، تعدية إلى الصفة. إن الله عز وجل في آية ياسين قال: عملت أيدينا، فلم يعد الفعلها هنا بالباء، وهذا لا يقتضي المباشرة، هذا لا يقتضي المباشرة، وأن الله عز وجل خلق الخلق بيده، لم يقل واحد أن الله خلق الأنعام بيده، وإنما خلقها بقوله: كن، كسائر الخلق. طيب في آية صاد قال: لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي، واضح؟ يدي تثنية، فهذا يعني أن الخلق إنما وقع بيد الله تبارك وتعالى، كما تقول: ها كتبت بالقلم، كتبت، من الذي كتب؟ أنا. طب ما وسيلة الكتابة؟ القلم، وسيلة الكتابة القلم. كذلك خلق الله آدم بيده، من الذي خلق؟ طيب كيف كان الخلق؟ بيد الله تبارك وتعالى. إذن اختلف من جهة التعدية إلى الصفة، هذا هو الوجه الثاني. طيب الوجه الثالث قال: وأيضا فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية، كما في قوله: بل يداه مبسوطتان، وهناك أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع بأيدينا، عملت أيدينا، كقوله: تجري بأعيننا، وهذا في الجمع نظير قوله: بيده الملك وبيده الخير في المفرد. فالله عز وجل أو سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا، وتارة بصيغة الجمع كقوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وأمثال ذلك، ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه. انتبه لهذه القاعدة، لأن هذه القاعدة تنفع في إثبات عقيدة أهل السنة والجماعة في صفتين عظيمتين: صفة اليد وصفة العين، صفة اليد وصفة العين. لأن صفة اليد جاءت مفردة وجاءت مثنى وجاءت جمعا، بيده الملك، بيده الملك، واضح؟ بيده، بيد من؟ بيد الله. إذن هذه الإضافة، هذه الإضافة من الممكن أن تحتمل يدا واحدة أو أكثر من ذلك، من الممكن أن تحتمل يدا واحدة أو أكثر من ذلك، واضح؟ طيب مما عملت أيدينا، من الممكن أن تحتمل أن الله تبارك وتعالى على على على فرض تنزل معهم أن لله تبارك وتعالى ها أكثر من يد، أو أن الله عز وجل قال أيدينا أراد التعظيم، أراد كما قال: إن فتحنا لك فتحا، والذي فتحه وحده سبحانه، وحده سبحانه وتعالى. طيب إذا جاءت الصفة بصيغة التثنية، التثنية لا تحتمل غير العدد، التثنية لا تحتمل غير العدد. ليه؟ لأن صيغة التثنية تدل على العدد المحصور، تدل على العدد المحصور. ولذا يقول شيخ الإسلام تيمية: وربما تدل على معاني أسمائه للجمع، وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور، إذا قال اثنان فهما اثنان، بل يداه مبسوطتان هما يدان، لما خلقت بيدي كذلك هما يدان. طب ها، ولتصنع على عيني مفرد يحتمل عينا واحدا أو أكثر، واحدة أو أكثر من عين، تجري بأعيننا، يراد قد يراد الأعين الكثيرة أو تعظيم. طيب إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين اليمنى، فهذا في إثبات العينين فقط، والتثنية لا تحتمل إلا معنى التثنية والحصر. هذه قاعدة تعرفها العرب في لغتها. قال: فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي لما كان كقوله مما عملت أيدينا، وهو نظير قوله بيده الملك وبيده الخير. ولو قال خلقت بصيغة الإفراد لكان مفارقا له، فكيف إذا قال خلقت بيدي؟ يعني بيدي تؤكد ماذا؟ تؤكد أن الخلق وقع بيدي الله تبارك وتعالى بصيغة التثنية. ثم قال: هذا مع دلالات الأحاديث المستفيدة بل المتواترة وإجماع السلف على مثل ما دل عليه القرآن كما هو مبسوط في موضعه. وهؤلاء طبعا لا يقيمون لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وزنا. قال: مثل قوله المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. كلتا يديه تثنية كذلك لا تؤول، ولا يقال إنها من قبيل المجاز. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، يعني ما كانوا أولياء عليهم. قال: وأمثال ذلك وأمثال ذلك. وعندنا إجماع السلف وأهل السنة والجماعة على إثبات اليدين لله تبارك وتعالى. قال أبو الحسن الأشعري: الذين ينتسبون إليه ويتبرؤون من اعتقاده، قال: أجمعوا على أنه عز وجل يسمع ويرى، وأن له تعالى يدين مبسوطتين، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، من غير أن يكون جوازا. ما معنى من غير أن يكون جوازا؟ مجازا، لا يقال إن هذا من قبيل المجاز. وقال أبو حنيفة: له يد ووجه ونفس، النفس يعني الذات، كما ذكر الله تعالى في القرآن ذكر الوجه واليد والنفس، فهو له صفات بلا كيف، ولا يقال إن يده قدرته، لأن فيه إبطال الصفة، وهو قول أهل القدر والاعتزال، قلت والأشعرية، إلى غير ذلك مما هو مذكور عندكم من قول أئمة السنة. ثم ناقش شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الأشعرية في ظاهر النصوص، وهل هو مراد أو غير مراد من خلال الأصلين المتقدمين. ما الأصلان المتقدمان؟ قول في الصفات كالقول في بعض الصفات أو في بعض، والقول في الصفات كالقول في الذات. وهذا نرجئه إن شاء الله للدرس القادم حتى لا نطيل عليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.